اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا خلاص العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر خلقك أجمعين ومن درج مطريد ومن دجال ملعون وجنوده الملائكة من الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكها أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من إبليس الرجيم طريدا لينا ومن دجال الكذاب السارق لينا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد كلها اللهم لك الحمد كلها اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله تشهد عظيم القرآن شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مقتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله الذي نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها إذينا من الأبارك ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ماء أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويقبل بالنهار ويقبل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وقرأ وقرأ ومن شر إبليس رجيم قريب علينا ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي الله الماجد الواجد الواحد الأحد على صراط مستقيم تحصن بالله الذي لا إله إلا هو وإلهنا وإله كل شيء حصرنا كل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا المقاتلين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله من الجن ومن الأنفس المقاتلة حصرناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسرع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بيده صار شيخا طريقا وسجادا فدعوني بسراق العين كذاب عور عال ملعون ومن جلود إمام الملاعين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل من طواغيت في الأرض من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل من كل قاض وقاضية من قضاة الإنس الذين خدموا الشيطان الذين خضعوا للطاغوت نعوذ بالله منكم يا ملائكة حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ظالم وظالمة حسبنا الله ونعم الوكيل ممن تسلط علينا في يقظتنا أو مناما حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات والدعوات المستجابات نقضي عظيم نواصي عدائك وندائك من الشياطين الأناكب الحمراء المسلط على نواصي العباد في منطقة النطقية عجيب يا كبير يا بصير وابكى وانسف ودبر وبصر وانزع كل الشبكات العنكبوتية الملعونة الملكوتة فيها الأسحار المثبتة في كل النواصي أن تثبت على نواصي العباد في أعقاب منطقة النطقية حي يا قيوم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعنت وإذا استعنت به أعدت اللهم اهلك كل من بغى وبغى على عبادك المسلمين من السحرة والملاعين والحسدة من شياطين إذني صار شيخا مريدا ودبر يا عظيم كل الذي شيد له الملعون دجال ودبر كل الذي شيده الملعون دجال الكذاب السارق الدعين الأريان وإذني صار جيما طريد العين وإذني صار جيما طريد العين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعون يشهدون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم دمر كل من الذي تسلط به بالصاعقة والشهد الملعون. اللهم انزل عليه الخراب والدمار في كل حين يا رب. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. بسم الله على أيماننا، بسم الله الرحمن الرحيم عن أيماننا، بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا، بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا، بسم الله الرحمن الرحيم عن أمامنا، بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا، بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا، بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا، بسم الله الرحمن الرحيم قابض على نواصينا. نعوذ بعزة الله الواحد القهار وعظمتها، وبعزة الله الماجد الواجد وقدرتها، وبعزة الله الملك القدوس وسلطانها، وبعز جلال الله العزيز الحميد، من شر إبليس رجيما قريبا ودجالنا ومن كذاب وجنودهما الملائمة من الإنس والجن، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الطرى، ومن شر كل دابة ربي أكبر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، قوة كل ضعيف وعون كل فقير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، تلجأ كل هارب ومأوى كل خائف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، تقاتل إبليس رجيم قريب ودجال ملعون أعور كذاب وجنودهما الملائكة من الإنس والجن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، غياث كل ملهوف ورجاء كل مضطر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، تقديرها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع أمور إلهنا ومولانا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، ننجو بها من إبليس رجيما وخيله ورجله ودجال ملعون وشياطينهما وملدتهما وأعوانهم وجميع الإنس والجن وشرورهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله، ننفس بها جزاء من بغى علينا من جميع خلق الله، نكف بها عدوانا من اعتدى علينا من جميع خلق الله، نضعف بها كيد من كيدنا من جميع خلق الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله، نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله، نبطل بها سعي من سعى علينا من جميع خلق الله، ندل بها جميع من تعبث علينا من جميع خلق الله، نوهن بها من أوهننا من جميع خلق الله. ولا حول ولا قوة سيد لله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الواحد الأحد الله. نقسم بها قهرك ظلمنا، نقسم بها ظالمنا، نقسم بها ظالمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد الماجد الواجد الماجد الواجد الماجد الواجد الله. نقدر بها على ذوي القدرة علينا من جميع خلق الله. نستدفع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. استعانة بعزة الله المرتقب الجبار، استعانة بعزة الله المرتقب الجبار الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. استغاثة بقدرة الله القوي المتين الله، استغاثة بقدرة الله القوي المتين الله، استغاثة بقدرة الله القوي المتين الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد. استشارة بقدرة الله القادر المقتدر الله، استشارة بقدرة الله القادر المقتدر الله، استشارة بقدرة الله القادر المقتدر الله. نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. إذا دخلنا قبورنا فرادى كأنينا بأعمالنا، نستعين بها على محشرنا إذا نشرت صحفنا ورأينا ذنوبنا وخطايانا. نثقل بها الموازين عند الجزاء إذا اشتد الخوف، نحوز بها ونجوز بها الصراط مع الأولياء ونثبت به أقدامنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الواحد الأحد الله. عدد وعدد ما قالها وما يقولها القائلون، عدد ما قالها وما يقولها القائلون منذ أول الدهر إلى آخرها، وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمها، وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة، وكل ضيف يتضاعف وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة أبد الآبدين ومنتهى العدد بلا أمد، عددا لا يحصيه إلا هو، ولا يحيط بعلمه إلا هو، ولا يحيط به إلا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم. نقاتل إبليس صار شيطانا ودجالا ملعونا سارق الكذاب ناريان وجنودهما. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسمع وينبي نداء الجهاد في سبيل الله الملائكة وجنود الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الماجد الواجد. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الماجد الواجد الله. يسمع ويلبي نداء الجهاد في سبيل الله الملائكة وجنود الله. يسمع ويلبي نداء الجهاد في سبيل الله الملائكة وجنود الله. يسمع ويلبي نداء الجهاد في سبيل الله الملائكة وجنود الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الله. تصطفوا الملائكة على الخيول البيضاء الطيارة للتوجه لاستهداف معاقل الملايين. تصطفوا الملائكة على الخيول البيضاء الطيارة، تصطفوا الملائكة على الخيول البيضاء الطيارة للتوجه وتتوجه لاستهداف معاقل الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. بالزهد نطق الرائب صار جبالين في جبال ألاسكا ودمرت إرسالته الجوية والبحرية البرية فصار إبليس صار جيما طريقا طريدا فصار هذا الملعون طريدا فصار هذا الملعون طريدا من مكان إلى مكان طريدا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله نزلت ثمانية شحيم لتعذيب إبليس صار جيما طريدا ليلا نزلت ثمانية شحيم لتعذيب إبليس صار شيما طريدا ليالا تجرى إبليس صار شيما طريدا ملعون كوسا حبيبي تقطع أمعاه إلى يوم القيامة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله وصد إليه صار شيما طريدا وسجن في قفص عذاب إلى يوم الديانة صد إليه صار شيما طريدا وسجن في قفص عذاب إلى يوم الديانة يعيش دجال ملعون للهوان والضعف وأغلقت عليهم أبوابا يريد فتحها والفرار من هذا الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله الله نتحدى كل الطواغيت والمتكبرين والمتشفرين الملاعين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم نثبت ونصبر على محاربة الملاعين أو شهادة تلاقي بها العزيز الرحيم الشهيد الله اللهم إنا أحببنا لقاءك فاحفظ لقاءنا اللهم إنا أحببنا لقاءك فاحفظ لقاءنا اللهم إنا أحببنا لقاءك فاحفظ لقاءنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله يتبخر شياطين على كبا وغيوبهم من الطواف والرؤوس حتى يقولوا دخانا ويسحب إلى جحيم ويسحب إلى جحيم ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تفك وتنظف وتمسك كل العقد والشبكات العنكبوتية من مناطق النصر في نواصي العباد ينشط ويحفز ويحيا كل عبد في النواصي ورؤوس العباد ورؤوس العباد ورؤوس العباد ورؤوس العباد ورؤوس العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وقاتل الملايين نواجه الملايين تصلح كل مخططات إبليس صار شيما ودجال الملعون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار الله المتكبر الخالق الله البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله العليم القابض الباسط الله القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل الله اللطيف الخبير الحليم الله العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الله الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الله المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الله الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الطاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المبسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع الطهر الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الرشيد الصبور الله الرشيد الصبور الله نحمدك حقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا الله الشكور كما تحق وترضى على تدبيرك للملعون العنكبوت الساهر المعمر الاحمر الذي كلفه دجال الملعون بالتسلط على رواق الزهريه وهلاك مقره وملاعينه ومقربيه يا الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات للشياطين العناكب الحمراء الذين نفذوا لنواصي العباد من خلال المغيظتين المخيلين الضاقيه العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات للشياطين العناكب الحمراء الذين نفذوا لنواصي العباد من خلال المغيظتين المخيلين الضاقيه العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات للشياطين العناكب الحمراء الذين نفذوا لنواصي العباد من خلال المرغيبة إلى المخيم إلى العاصية مفضوحين مفضوحين مفضوحين مفضوحين يا ملاعين مفضوحين اللهم إنك العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات بالشبكات العنكبوتية التي نسجوها في أعصاب منطقة اللهم انت العليم الخبير من فوق سبع سماوات بالشبكات العنكبوتية التي نسجوها في اعصاب منطقة النطفين الخاصية العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بالشبكات العنكبوتية التي نسجوها في اعصاب منطقة النطفين الخاصية العليم الخبير بالعقل للعقة التي عقدوها ونفذوا فيها في نسيج شبكتين العنكبوتية على أعصاب في منطقة النصف في الضاقية العليم الكبير بكل العقد بكل العقد التي عقدوها ونفذوا فيها في نسيج شبكتهم العنكبوتية على أعصاب منطقة النصف في الضاقية العليم الكبير البصير بشبكتهم التي نسجوها على الأعصاب لمنع الإشارات منها وتعطيل كل أرض العليم الكبير البصير في شبكاته التي نسجها على الأعصاب لمنع ذكر الإشارات منها وتعطيل كل أصيلة قاسية العليم الكبير البصير في شبكاته التي نسجها على الأعصاب لمنع ذكر الإشارات منها وتعطيل كل أصيلة قاسية العليم الكبير البصير المحصي لكل ملاعين عذاب بساتين النواصي وشرهم بالدفع عبادك وإمائك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل العليم الكبير البصير المحصي لكل ملاعين عناكب ساكن النواصي ساكن النواصي ساكن النواصي هؤلاء الملاعين وشرهم من عبادك وعبادك العليم الكبير البصير لتقاطرهم للنواصي وكل ميولهم المكثفة فيها العليم الكبير المحصي البصير لتقاطر هؤلاء الملاعين الشياطين العناكب الحمراء لتكاثرهم للنواصي وكل بيوضهم وكل بيوضهم وكل بيوضهم المكثفة في الناصية الشهيد على إعادتهم لكل أنجتهم كلما تمزقت وتقطعت بقدرتك يا عليم عليم شهيد بصير للموت سبع سماوات ما يموج في نواصي عبادك من هؤلاء الشياطين العناكب الحمراء وأنجتهم من من ظلم وبشرات على خلقك جرى بهم على خلق فخلقته فأفسدوا وعادوا وجدوا في غيهم ولا تناهم واحدة لأخرى عليم شهيد مصير من فوق سبع سماوات ما يموج في نواصي عبادك من هؤلاء الشياطين العناكب الحمراء وأنسجتهم عليم بظلمهم وجراءتهم على خلقك جراءتهم على خلق خلقتها فأفسدوا وعادوا وزادوا في غيهم ولو تناهم واحدة لأخرى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتصر يا جبار نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتصر يا جبار أن تنقي وتطهر نواصي كل عبادك الآن من هؤلاء الشياطين وشركاتهم الذين نسجوها في نواصي عبادك في منطقة يمرضين نواصي عبادك يا عظيم وتدبر هذا المخلص التجاري الذي يستهدف الزارين منذ قرون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك يا الله المنتقم الجبار الله أن تلقي وتطهر نواصي كل عبادك الآن من هؤلاء الشياطين وأنسجتهم وتدبر هذا المخطط التجاري الذي يستهدف الزهرين منذ قرون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مستقر يا جبار أن تنقي وتطهر نواصي كل عبادك الآن من هؤلاء الشياطين وأنسجتهم وتدبر هذا المخطط التجاري الذي يستهدف الزهرين منذ قرون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبخر الآن الشياطين العناكب الحمراء وضيوفهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ثم تسحبهم إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مستقر يا جبار أن تبخر الآن الشياطين العناكب الحمراء وضيوفهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ثم يسحبهم الى جحيم نسالك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار ان تبخر الان الشياطين العناكب الحمراء وغيوبهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ثم يسحبهم الى جحيم نسالك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار تبخر الآن الشياطين العناكب الحمراء وغيوبهم من النواصي حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا ثم اسحبهم الى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مستقر يا جبار أن تجعل شفاطاتنا تشرطهم من النواصي ومخرج الشفاطات إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تجعل من عندك الآن شفاطاتك على نواصي عبادك تشفط هؤلاء الشياطين الحمر العناكب بهم وفي أنسجتهم ومخرج الشفاطات إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطاتنا تشفطهم نواصي العباد ومخرج الشفاطات إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتبسط وتقطع وتمسك كل عقدهم وشبكاتهم التي نسجوها في أعصاب قاسية في أعصاب منطقة الفطرة القاسية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتمزق وتقطع وتنزف كل عقدهم وشبكاتهم الذين سجوا في أعقاب منطقة الفصل في الراسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تفك وتمزق الآن وتقطع وتنزف كل عقدهم وشبكاتهم الذين سجوا في أعقاب منطقة الفصل في الراسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحيا وتنشط كل عقد وخلية أصابه وأصابها الملايين بهذه المعاملة الملعونة يا قدير يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله. طلبنا وتطهرنا واطي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وغيورهم والجديد الشبكية العنكبوتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله. طلبنا وتطهرنا واطي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وغيورهم والجديد الشبكية العنكبوتية بلا حول ولا قوة وليد بالله بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المنتقم الله. تطهر وتنقى نواصي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم وانسجتهم الشبكية الملعونة العنكبوتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر الله. تنقى وتطهر نواصي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم وانسجتهم الشبكية العنكبوتية المسلطة المثبتة في منطقة النصر في الناصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد القادر المقتدر المنتقم الله. تلقى وتطهر لنا نواصي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وبيومهم وانسجتهم الشبكية العنكبوتية من مرابط النصر من أعصاب النصر في الناصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المقتدر المنتقم الله. تنقى وتطهر نواصي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وغيورهم وانسجتهم الشبكية العنكبوتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد القادر المقتدر المنتقم الله. يقهر كل الشياطين العناكب الحمراء وغيورهم الآن من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المنتقم الله. يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المنتقم القادر المقتدر المنتقم الله. يبصر الآن كل الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المقتدر المنتقم الله. يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر الله. يبصر كل الشياطين العناكب يتبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم وانسجتهم وشبكتهم العنكبوتية من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر الله. يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وغيومهم وشبكاتهم العنكبوتية من الطواف حتى يكونوا دخانا ويذهبون إلى شحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله يبرر كل الشياطين العناكب الحمراء وضيوفهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويذهبون إلى شحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله شفاطات على النواصي شفاطات على النواصي فخرجها إلى الجحيم مشفط كل هؤلاء الشياطين وبيوتهم. شفاطات على النواصي فخرجها إلى الجحيم مشفط كل هؤلاء الشياطين وبيوتهم وشبكتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله شفاطات على النواصي فخرجها إلى الجحيم تشفط كل شياطين عناكب حمراء وضيوفهم وشركاتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله شفاطات على النواصي العباد شفاطات من آناء النواصي العباد شفاطات من آناء النواصي العباد فخرجها إلى الجحيم تشفط كل شياطين عناكب حمراء وضيوفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله شفاطات على وسط الناصية شفاطات في وسط الناصية شفاطات في وسط الناصية مخرج وإلى جحيم تشفط كل شياطين على كبح حمراء وبيوضهم وشبكاتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله شفاطات على النواصي مخرجها إلى جحيم تشفط كل شياطين عناكب حمراء وبيوضهم وشبكاتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد القادر المقتدر. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناصف النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناصف النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر المنتقم. الله تفك وتمزق وتمسك كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة المنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. يحيى ويرشق كل عرق وخلية في منطقة في الناصية والوتاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله يحيى وينشط كل عصف وخلية في منطقة النصف في الناصية والوتاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله يحيى وينشط كل عصف وخلية في منطقة النصف في المعصية والارتكاب. لا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر. الله يحيى وينشط كل عظم وخلية الآن في منطقة التصديق المعصية والارتكاب. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله يحيى وينشط كل عظم وخلية في منطقة التصديق المعصية والارتكاب. لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم. الله يحيى وينشط كل عظم وخلية في منطقة التصديق المعصية والارتكاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبها فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يا الله العظيم بخر هؤلاء الملاعين الشياطين العناكب وبيوضهم وأنسجتهم حتى يقول لنا دخانا ويسحبون إلى جحيم. سخر يا عظيم كل الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون لنا بقدرتك إلى جحيم. بقدرتك اجعلهم لنا دخانا بحولك وقدرتك وقوتك يا عظيم اجعلهم لنا دخانا. تتمرمر العناكب الحمراء الملعونة وبيوضهم لنا وأنسجتهم فيصبحوا دخانا بقدرة جبارة ويسحبون إلى جحيم. نعوذ بالله منكم يا ملاعين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت

فيها من كل جادة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يزل لقوم يعقلون لا يزل لقوم يعقلون ألا ترى إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ويقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فادعوهن يأتينك سعيا واعلم الله عزيز حكيم الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكما واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إنا في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

خلقه هنا بقادرة بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولم تبقى من السماء ماء مباركا أنبتنا به حشنات وحق القصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورضا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وأنه أمات وأحيا وأنه أمات وأحيا وأنه أمات وأحيا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم تنقى وتطهر تواصل عبادا من الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم وأنت جميل الشبكية العنكبوتية بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله تنقى وتطهر رواسي العباد من الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم وانسجتي بالشبكية العنكبوتية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله شفاطات على النواصي مخرجا إلى جحيم تشفط كل شياطين العناكب وبيوضهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله شفاطات على النواصي مخرجها إلى جحيم تشفط كل شياطين عناكب وبيوضهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المنتقم الله شفاطات على النواصي مخرجها إلى شحيح تشفط كل شياطين عناكب حمراء وبيوضهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله شفاطات على النواصي مخرجها إلى شحيح تشفط كل شياطين عناكب حمراء وبيوضهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله شفاطات على النواصي مخرجها إلى جحيم تشفط كل شياطين عناكب حمراء وبيوضهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم من النواصي حتى يكونوا دخانا ويسحبون إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد المنتقم الله يبصر كل الشياطين العناكب الحمراء وبيوضهم من النواصي حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا حتى حتى يكونوا دخانا ويذهبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يبصر كل الشياطين أماكن الحمراء وبيوت من النواصي حتى يكونوا دخانا ويذهبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر لك القوة خلق قوة تنسب كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة المنتشرة في أعصاب مراقص النطق القاسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد لك القوة خلق قوة تنسب كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة المنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية والكتابة بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر الله شوف القوة ملصق وتنسب كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناطق الزمام في الناصية والكتابة بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الله شوف القوة مصدق وتنسك كل الشبكات العنكبوتية وعقد المعقودة والمنتشرة في أعصاب مناطق النطق الخاصة والوماغ المعقودة في أعصاب مناطق النطق الخاصة والوماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله شوف القوة مصدق وتنسك كل الشبكات العنكبوتية وعقد المعقودة والمنتشرة تشرف يا صابي مناطق النصيب الناصص والدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله تفرق وتمزق وتنسق كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة المنتشرة في أعصاب مناطق النطق في الناصية والمخ والمكيف تفرق وتمزق وتنسق لها بقدرة الجبارة بقدرة العظيم بقدرة القادر المقتدر الله تفرق وتنسق وتنسق كل الشبكات العنكبوتية وعقدها المعقودة المنتشرة في أعصاب مناطق في النطق الناصية وفي المخيط والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر يحيى وينشط كل عرب وثنية في منطقة المصيب الناصية والدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المقتدر يحيى وينشط كل عرب وثنية في منطقة المصيب الناصية والدماغ والمخيط والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يحيى وينشط كل عصف وثنية في منطقة التطبيق وفي الناصية وفي المخ والمخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الله يحيى وينشط كل عصف وثنية في منطقة التطبيق في الناصية والدماغ في المخ والمخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد القادر المنتقم الله يحيى وينشط كل عظم وخلية يحيى وينشط كل عظم وخلية يحيى وينشط كل عظم وخلية يحيى وينشط كل عظم وخلية في منطقة المنطق والمنطقية والدماغ والمخ والمخيخ اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما جهلت وما علمت وما تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت اله لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك يا حي يا قيوم وآخر دعوانا ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور